والشريعة جاءت بالتحذير من الشرك ومن كل ذريعة تفضي إليه أو وسيلة تؤدي إلى الوقوع فيه، ومن ذلكم الذبح لله في مكان يعبد فيه غير الله، إضافة إلى ما في ذلك من المعاونة والتأييد لأهل الباطل في مواطن باطلهم وأماكن عبادتهم أو أعيادهم أو مواطن تقربهم، فجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك كله. قال: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. واستدل بالآية الكريمة: لا تقم فيه أبدا، هذا موضع الشاهد، لا تقم فيه أبدا. والآية تتعلق بالصلاة في المسجد الذي بناه جماعة من المنافقين لأغراض خبيثة ومقاصد سيئة، جاء تبيانها في قول الله سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. فهذه أربعة أهداف بني هذا المسجد لأجلها وأسس لأجلها. الأمر الأول: اتخذوه ضرارا، يعني لم يتخذ للخير ولجمع كلمة المسلمين واجتماعهم فيه لطاعة الله سبحانه وتعالى، وإنما اتخذوه للمضارة. والأمر الثاني أن هذا المسجد ليس قائما على الإيمان، وكل عمل لا يقوم على الإيمان فهو ضلال وتباب، فهو قائم على الكفر بالله سبحانه وتعالى. والذين أسسوا هذا المسجد جماعة من المنافقين الذين كانوا يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر بالله سبحانه. والأمر الثالث الذي لأجله أسسوا ذلك المسجد: التفريق بين المؤمنين ونشر العداوات وإيجاد الفتن. قال تعالى: وتفريقا بين المؤمنين. والأمر الرابع: إرصادا لمن حارب الله ورسوله. وذلك أن بناء هذا المسجد كان من ورائه رجل يقال له أبو عمرو الراهب، كان من كبار الخزرج، تنصر في الجاهلية وترهب وعظم شأنه في قومه، لكنه جاء الإسلام وانتشر في المدينة وظهرت قوة المسلمين، فشرق هذا الرجل الذي كان معظما في قومه، ووجد أن مكانته بدأت تذهب، فامتلأ حقدا وغيظا. ولما نصر الله سبحانه وتعالى المؤمنين في غزوة بدر، ذهب إلى كفار قريش في مكة وحرضهم على المجيء ثانية للقتال وألبهم على المسلمين، حتى وقعت غزوة أحد، وكان من وراء تلك الغزوة. ثم في آخر أمره لاذ فارا إلى أرض الروم، وكتب إلى جماعة من المنافقين بأن سنأتي بجيش للقضاء على المسلمين، وطلب منهم بناء هذا المسجد حتى يكون مكانا لهؤلاء إرصادا لمن حارب الله ورسوله. وينظر قصة هذا الرجل في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى لهذه الآية الكريمة. وبين الشارح رحمه الله وجه المناسبة

عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك ونحو ذلك. والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية. فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا. وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا. فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس رضي الله عنهما: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم، قولها العيد شهدت العيد يعني الاجتماع، اجتماع العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعيد يطلق ويراد به الاجتماع والأعمال، ويطلق ويراد به الزمان، ويطلق ويراد به المكان. نعم. والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه، وهو الغالب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا. انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. استفصال المفتي لأن الرجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوفاء بنذره، استفصل عليه الصلاة والسلام عن المكان الذي نذر أن يذبح إبلا فيه. قال: هل فيه وثن من أوثان الجاهلية؟ هل فيه عيد من أعيادهم؟ هذا استفصال، استفصال ينبني عليه الحكم، فيؤخذ من ذلك استفصال المفتي إذا كان السؤال يحتاج في الإجابة إليه إلى استفصال ومعرفة أمور أخرى أو حيثيات أخرى، فإن على المفتي في مثل هذا المقام أن يستفصل من السائل أو من غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: قلت: وفيه سد الذريعة وترك مشابهة المشركين والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك. قال: وفيه سد الذريعة، أي ذريعة الشرك، لأن إن قال قائل: لم أقصد إلا التقرب إلى الله، لم أقصد الشرك، ولم أقصد تعظيم هذه البقعة، يقال: وإن كان فإن عملك هذا لا يجوز، لأن هذا وسيلة إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى. والشريعة كما أنها جاءت بالمنع من الشرك، فإنها أيضا جاءت بالمنع من كل وسيلة تفضي إليه. نعم. قوله: فأوفي بنذرك، هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه. وقوله: وترك مشابهة المشركين، وترك مشابهة المشركين، أي ولو في صورة العمل الظاهر، حتى وإن كان في صورة العمل الظاهر وإن لم يقصد في الباطن، فإنه ليس له أن يوافق المشركين في أعمالهم أو أعيادهم أو طقوسهم أو غير ذلك، حتى ولو في صورة العمل الظاهر ليس له ذلك، ومن تشبه بقوم فهو منهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله فأوفي بنذرك، هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم معصية، لأن قوله فأوفي بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بالفاء، وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين. فلما قالوا لا، قال فأوفي بنذرك. وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم أو بها وثن من أوثانهم مانع من الذبح بها ولو نذره. قاله شيخ الإسلام. قوله رحمه الله تعالى: وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم، يدل على أن الوصف سبب الحكم. الوصف هل فيه كذا، هل فيه كذا، هذا هو الوصف، وصف المكان. فالوصف هو سبب الحكم. لما قالوا لا، ليس فيه وثن من أوثان الجاهلية وليس فيه عيد من أعياد الجاهلية. قال فأوفي بنذرك، فأوفي بنذرك، فعقب على الوصف بالحكم، عقب بالفاء فأوفي بنذرك، فدل ذلك على أن الوصف سبب للحكم، وإلا لم يكن لذلك الاستفصال أي معنى. إذا كان لا تأثير له في الحكم لا يكون لذلك الاستفصال أي معنى. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله دليل على أن هذا نذر معصية، لو قد وجد في المكان بعض الموانع، وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. نعم، النذر بأن يذبح في مكان يعبد فيه غير الله يعد نذر معصية، ولهذا منعه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه إنما أراد أن يذبح لله، لكنه لما كانت البقعة بقعة معظمة يذبح فيها لغير الله، فإن الوفاء بنذر مثل هذا يعد نذر معصية لا وفاء فيه، ولهذا قال لا وفاء لنذر في معصية الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين هما روايتان عن أحمد، أحدهما تجب وهو المذهب، وروي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، رواه أحمد وأهل السنن، واحتج به أحمد وإسحاق. الثاني لا كفارة عليه، روي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي لحديث الباب، ولم يذكر فيه كفارة. وجوابه أنه ذكر الكفارة في الحديث المتقدم، والمطلق يحمل على المقيد. قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، قال في شرح المصابيح: يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك. فأما إذا التزم في الذمة شيئا بأن قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة، وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، فإذا شفى الله مريضه ثبت ذلك في ذمته. مثل ذلك قصة المرأة زوجة الراعي الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة، فعدى قوم عليه فقتلوه وساقوا الإبل والمرأة، والقصة معروفة في السيرة. فكان أول من نذر بهم سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وصاح منذرا بصنيع هؤلاء، ثم انطلق على إثرهم، وكان عمره في ذلك الوقت 20 سنة رضي الله عنه وأرضاه، وانطلق في إثرهم على قدميه، وكان عداء سريع العدو والجري، فلما وصلهم كان يرميهم وكان راميا، ثم إذا رجعوا إليه فر ولا يستطيعون أن يدركوه لسرعة جريه، ثم إذا مشوا لحقهم وبدأ يضربهم، وشاغلهم في ذلك حتى فروا وتركوا الإبن، فرجع رضي الله عنه وأرضاه بالإبل. الشاهد أن امرأة الراعي نذرت أن تذبح ناقة من تلك الإبل، وهي الناقة التي كانت عليها، نذرت أن تذبحها، فلما رجعت قال النبي عليه الصلاة والسلام: بئس ما جزيتيها، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، لأنها لا تملكها، هي زوجة الراعي والإبل ليست لها، فنذرت إن نجاها الله سبحانه وتعالى أن تذبح